لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الشباب اللي ما بيصلوش ولا يفكرون في أمر الصلاة، الشاب الذي يسمع الأذان الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح ومكبر دماغه ولا يلتفت للصلاة وكأن هذا الأذان ليس له، أنا هقول لك جملة فكر وتأمل فيها: الأقدام التي لا تقودك إلى الصلاة لن تقودك إلى الجنة. لا، تاني الجملة دي: الأقدام التي لا تقودك إلى الصلاة لن تقودك إلى الجنة. لو سألتك سؤال، أنت نفسك تدخل الجنة؟ طبعا نفسي أدخل الجنة. طيب سؤال كمان، أنت نفسك ربنا يكون راضي عنك؟ طبعا أكيد نفسي اللي ربنا يكون راضي عني. يبقى لازم تصلي. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. عايز تكون ناجح ومتفوق في عملك، في دراستك، في حياتك، يبقى لازم تصلي. يسألوني عن نجاح، عن سروري وارتياح، قلت نور حل ذاتي، فاسألوني عن صلاة. مفيش حاجة هتهذبك وتطهرك وتظبط حياتك إلا الصلاة، يبقى أكيد لازم تصلي. طهرتني هذبتني من إلهي، قربتني فيها مسرى أمنياتي، وهي جنة في حياتي. نفسك تعيش مرتاح البال منشرح الصدر، يبقى لازم تصلي. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر نادى على بلال وقال: أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بالصلاة. عايزين نرتاح، عايزين نصلي. لا أرى للهم معنى، سر قلبي واطمأنا، إن فيها دعواتي أشرقت والخير آتي. إن أردت السعادة والراحة والطمأنينة فعليك بالصلاة. أو ما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة حبيبة القلب ونور العين وأنس المشتاقين وروضة المحبين، يبقى أكيد لازم تصلي. إنها أغلى عبادة، كم تذوقت السعادة حين تمضي سنواتي، وهي عهدي وثباتي. في شباب كتير جدا على خلق وخير كبير، ولا ينقصهم إلا أمر الصلاة. أنت لو عارف لو صليت هتكون من أفضل وأحسن الناس، أنا عايزك ترفع شعار: صلاتي سر سعادتي.